الآن ثمة سؤال بين يدي يقول إنه قد شاع بين الناس أنهم يقولون أن أسلوب القرآن إذا تحدث عن المرأة المسلمة مع زوجها القرآن يقول امرأة، وإذا تحدث عن مسلمة مع زوجها أسلوب القرآن أن يقول زوجة، وهذا استقراء ناقص للقرآن، يعني من قال بهذا أخطأ. نعم، قال الله عز وجل في خاتمة سورة التحريم: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فهذا الذي دفع من قال بهذا القول، قال إن الله لم يقل زوجة نوح ولم يقل زوجة لوط لأنهما كانتا كافرتين. ولما ذكر أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم قال وأزواجه، لأنهن مؤمنات، لأنهن مؤمنات. هذا الذي جعلهم يقولون هذا، وهذا القول استقراء ناقص للقرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر خليله إبراهيم وذكر زوجته سارة وهي مؤمنة بالاتفاق، مسلمة من خيار عباد الله، ومع ذلك قال الله عز وجل عنها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولم يقل الله عز وجل وزوجته قائمة، قال وامرأته، كما قال عن امرأة نوح وامرأة لوط. إلا أنه لا يقال للمرأة زوجة إلا إذا كان لها زوج، لكن يقال لأي امرأة امرأة، سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة، أو كانت أما أو كانت أختا، أيا كان حالها يقال لها امرأة. فامرأة تقابل كلمة المرء، والزوجة تقابل كلمة الزوج، فلا يقال زوجة إلا إذا كان لها بعل، لكن قد تكون المرأة غير متزوجة. أما القول بأن القرآن يقول زوجة للمؤمنة وامرأة للكافرة هذا غير صحيح، كما بينا قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم وزوجته سارة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال الله عز وجل عن زكريا وامرأتي عاقر، ولم يقل وزوجتي وهي مؤمنة. هذا كثير في القرآن، لكن الاستقراء الذي قيل أولا كان ناقصا، عفى الله عمن قاله ونشره. نعم.